الحركة أو الحركتين اللي تحت الألف، وأنا هقول لك هي إيه الوقتي، بس مش عاوزك تشغل بالك الوقتي، بس تابع معايا الشكل كده وهنوضح هي إيه بالضبط. طيب أيضا النص المزوري شوفه من الموقع اليهودي المعروف المشنة، هتلاقي برضو أيضا تشكيل الألف في العبرية مهم جدا. إذن شفنا الترجمات، شفنا النص العبري، شفنا الترجمة السبعينية، وشفنا حركة النص المزوري على الألف. طيب ناخد الشاهد الثاني، وما تزهقوش مننا أكرمكم الله، لأن احنا بنحاول نحقق التدبر الموضوعية في التناول. دانيال 5:11، يوجد في مملكتك رجل فيه روح الآلهة القدسين وفي أيام أبيك، الكلام ده البلشسر، وجدت فيه نيرة وفطنة وحكمة كحكمة الآلهة والملك ما هو كبير المجوس إلى آخره. عندي الشاهد كلمة أبيك، وعندي الشاهد والملك نبوخذ نصر أبوك، جميل. طيب عندي كلمة أبيك ومعروف معروفة، لو قلنا مثلا، لو النص العبري بيقول إيتاي بملكوتاخ، دي روح إلهيم كدشين في فين النص؟ طيب في أبيومي أبوخ نهرو بيس خليتوني أو خليتونو في حكمات إلهيم هشتخات في ملكاء نبوخذ نصر أبوخ رفع حرتومين أشتين كزدعين جزرين هتيمي أبوخ ملكاء. طيب الشاهد عندي أبوخ اللي هي نبوخذ نصر أبوخ. طيب إذا أدى عندي شاهد، والشاهد الأول كان أبيك أيضا. طيب مش عاوز اطول عليكم في العبري اكرمكم الله. طيب هناخد نبوخذ نصر ابوخ، ده الشاهد. طيب الكلمة موجودة في لينينجراد ايضا؟ نعم موجودة. طيب النص المزوري ايضا في الموقع اللي هو المشنة ذا فاذر ابوخ. طيب ايضا في النص اليوناني، معلش يعني استحملونا اكرمكم الله، انا عارف ان المسألة بتبقى صعبة، بدور لكم على الشواهد يعني في صورة مختصرة على قد ما اقدر. تول باتيرس يعني ابوه، و اوباتيرس نبوخذ نصر اوباتيرا او اوباتير. ايضا ادى الشاهد في السبعينية، الشاهد في الإنجليزية طبعا فازر معروف، وأيضا في الفرنسية، وأيضا موجود في البولجيت، حضراتكم تقدروا تشوفوه. طيب مرة أخرى برضو لاحظ معايا في النص إن كلمة أبوخ اللي هي أبوه أو أبوك بمعنى صح، جنبها رقم 2، رقم السترونج بتاعها رقم 2. لاحظ معايا النقطة دي لأنها تيجي مهمة جدا. لاحظ أيضا الحركات بتاع التشكيل على الألف سواء في لينينجراد أو في النص المزوري من موقع المشن. طيب أدى الشاهد التاني، الشاهد اللي بعد كده دانيال 5:18، أنت أيها الملك فالله العلي أعطى أباك نبوخذ نصر ملكوتا وعظمة وجلالا وبهاء. الشاهد هنا أباك نبوخذ نصر، أنت طبعا النص في العبرية أنت ملكاء عليها عليئة ملخوتة ارغوتة فيكار فيكارة فيهدارة يهاف لنبوخذ نصر أبوخ. هو ده الشاهد لنبوخذ نصر أبوخ. برضو هتلاقي الكلمة جنبها رقم 2، وهتلاقي أيضا في موقع الاسكريبشر

وتفر يا اختنا نور الاسلام هي المفاهيم بتتغير بتغير الزمن. هي يمكن النصارى الذين نصروا المسيح اشرف لهم من المسيحيين، ولكن هم يسمون انفسهم المسيحيين ويرتضون لانفسهم اسم المسيحيين، فاحنا نناديهم باسم المسيحيين، مفيش مشاكل. طيب هل في ضيف مسيح ان شاء الله يحب يتناقش معنا؟ مش عارف الاستاذ جرجريان حط رابط وطلع يجري، حط رابط، يعني انا دخلت الرابط لقيته من السيرة، اللي ما يعرفوش الاستاذ جرجريان ان كتب السيرة لا تعدو اكتر من كتب تاريخية، الاحاديث اللي وردت فيها ان لم تكن محققة لا قيمة لها. يعني احنا عندنا الاحاديث الصحيحة اللي بنعترف انها فعلا الرسول قالها او صدرت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هي البخاري ومسلم وما يصححه علماء الحديث، لان في احاديث موضوعة كثيرة وضعت على الرسول، في احاديث غير متصلة بالسند، في احاديث كثيرة جدا وضعت على الرسول عليه الصلاة والسلام. فانت ما تفتكرش انك انت لقيت حديث في احدى كتب السيرة انك خلاص يعني ايه لقيت حاجة هتهد الاسلام. لا، الاول اتأكد.